أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا سمعت كلمة أفلا اعلم أن الأسلوب بيقرع من لا يستعمل المادة اللي بعده. أفلا يتدبرون القرآن يعني كان الواجب عليهم أن يتدبروا. ما هو التدبر؟ في شيء اسمه التدبر وفي شيء اسمه التفكر وفي شيء اسمه التذكر وفي شيء اسمه العلم وفي شيء اسمه العقل. وردت كل هذه الأساليب في القرآن. أفلا يعلمون أفلا إيه يعقلون ما تتفك أفلا يتذكرون أفلا يتفكرون يتدبرون. يبقى كم حاجة؟ تدبر وتفكر وتذكر وتعقل وعلم. حين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كل هذه تدبر، معناه أنه إيه؟ أنه واثق أنك لو أعملت عقلك إعمالا قويا لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة. لكن اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك وسائل التفتيش. زي التاجر تدخل عنده تشتري قماش، يوم يعرض قماشه كده وعايز يثبت لك ان هو قماش جامد مو صناعي ولا بتاع، يوم مبله كده ويجي يقطعه ما يقطعه. بينبه فيها الحواس الناقده. اذا نبه فيك الحواس الناقده يبقى معناها ايه؟ انه واثق من ان اعمال الحواس الناقده في صالح مدعاه. ولو انها مش في صالح مدعاه كان ايه؟ كان يكلفتها كده. انما يقول لك بص كويس، جرب، اعمل مش عارف ايه، خدها وروح وريها لهم في البيت، اعمل اعرف الله. يبقى معناها ايه؟ يبقى واثق من انك لو استعملت الحواس الناقده ستنتهي الى المطلوب. يوم يقول افلا يتدبرون. ايه التدبر بقى؟ قال لك كل امر يعرض على العقل له فيه عمل، تفكر فيه لينظر في دليل صدقه. يبقى دي اول ايه؟ مرحله. فاذا ما علمت دليل صدقه شوف النتيجه اللي تعود عليك لو ما عملتهاش. تتدبر يعني تنظر الى ادبار الاشياء واعقابها. يجي يقول لك الاله واحد، ابحث في الادله بفكرك، تفكر، فاذا ما انتهيت اليها آمنت بأن فيه إله واحد. اوعى تقول المسألة فانتازية. ليه؟ قالك تشوف العاقبة هتكون ايه ان ما امنتش بقى بالإله الواحد دي. هيكون جزاءك كذا وكذا وكذا. يبقى تدبرت يعني نظرت في ايه؟ في أدبار الأشياء، العواقب اللي تحدث منها. دي مرحلة بعد ايه؟ بعد التفكر. قد يطرأ عليك بالغفلة نسيان. يوم يقول له افتكر بقى اللي انت فهمته. وافتكر اللي انت قريت عقبته. يبقى يجي الاول ايه؟ التفكر، وبعدين يجي التدبر. اما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ تقول لي لابنك عشان تبقى كويس وتبقى مش مستقبلك عال وتبقى مهندس وتبقى طبيب. الواحد يقول الواد يفكر زي فلان وزي علان وزي الواحد يقعد يفكر ويقتنع. يقول له بقى وخد بالك انك ما عملتش كده هتبقى صايع زي فلان وزي فلان وزي فلان وزي فلان. يبقى اول مرحله ايه؟ تفكر. ثاني مرحلة ايه؟ التدبر. فاذا غفلت نقول له يا اخي اتذكر بقى اللي حصل، اتذكر الكلام اللي انت اتذكر ما فكرت فيه وانتهيت اليه، تدبر العاقبة. يبقى يجي الايه؟ التدبر. يبقى دي كلها عملية ايه؟ التفكر بيبدأ منين؟ بالعقل، وبعدين العقل يجيب ينظر برضو في العاقبة، وبعدين الحافظة بقى تشتغل نقول ايه؟ هات الفكر اللي فات، هي كانت في بؤرة الشعور وانتقلت الى ايه؟ حاشة الشعور. نقول له دعزحها شوية الحاشة الايه؟ لبؤرة الشعور، افتكرها كويس. دي عملية الايه؟ عملية العقل. فاذا كنت قد تعقلت الامر لذاتك يقال قد عقله فلان. فان فهمت ما عقله غيرك تبقى علمت ما عقله فلان. علمت؟ يبقى العلم مش ضروري تكون انت انتهيت اليه بايه؟ بعقلك. بل انت خدت حصيله مين؟ حصيلة تعقل غيرك. ولذلك لما ربنا ينفع الواحد العلم يبقى نفع عنه التعقل من باب أولى، لأن العلم يعلم تعقلات غيره. الفلاح أو الأمي بينتفع بالتلفزيون وبينتفع بالنور وبيعمل الزرار كده يطلع كده، انتفع بمين؟ بعلم غيره. إنما من اللي تعقلها ومن اللي جابها؟ يبقى دائرة العلم إيه؟ أوسع، لأنك تعرف تعقلك أنت وتعقل سواك. فإذا نفي عن إنسان للعلم يبقى نفي عنه التعقل من بابه، من باب أول. ولذلك ربنا لما يجي يعرضها يعرضها يقول إيه؟ إذا كنا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتيجي في آية ثانية في المعنى ده نفسه لما يقول له اتبعوا ما أنزل يقول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إن هي اللي بليغ اللي هي نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ إن هي اللي أكثر شوية حسبنا. طيب نقوم نقول له ولذلك قال إيه في الآية؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الأول إيه؟ يعقلون. ليه؟ لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بدون طرد لغيره. إنما الثاني قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بإصرار. أم قال حتى ولو كان أباكم لا يعلمون ولا يهتدون، يبقى نفع عنهم إيه؟ نفع عنهم العلم، العلم اللي هو إيه؟ أوسع في الذم من نفي الإيه؟ من نفي التعقل. لأن نفي التعقل بينفع عنك إنك تستنبط أنت، إنما لا ينفي أن تنتفع أنت بما استنبطه إيه؟ بس استنبطه غيره. أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين أن إيه؟ أن يتدبروا القرآن. معنى يتدبروه ينظروا مش في وجهته بس، بل في إيه؟ في أدباره وأعقابه ومعطياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقيا لانتهى إلى مطلوبات الحق. دي شهادة المين؟ فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية، هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الإيه؟ إلى حقائق الأشياء. والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إزاي يعني؟ قال لك القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال. ليه؟ لأن معنى الاختلاف أنك تجد آية وبعدين تختلف مع آية ثانية، يبقى كأن اللي قال ديا سهى أنه قالها وبعدين جاب أمر يناقض. ولو كان عنده كمال لكان عرف وقال إيه الأول عشان ما يقولش ما يخالفه ثانيا. طب الاختلاف ده يجي ازاي؟ أم قال لك الاختلاف إما اختلاف تناقض، وإما اختلاف تفاوت، وإما اختلاف تلاوات. اختلاف التناقض ممنوع. ليه؟ لأن التناقض إنما ينشأ في قضية قولية لم تصادف واقعها، في قضية قولية لم تصادف واقع. ليه؟ قال لك لأن الواقع لا يتضارب. الواقع يبقى على إيه؟ حالة واحدة. فإذا كان الأمر واقع، إذا جئت لألف واحد يخبرك عنه الواقع هو الذي يملي.

انما قالوا ايه؟ انفضحوا. الحته دي بقى فلا يتدبرون القران جاء بعد ايه؟ فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول. يبقى انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ يبقى لو كانوا بقى بيتدبروا لعلموا ان الله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي اخبره بما ايه؟ بما بيته. اختلاف بقى اللي بيبقوا يطيروا بيه عجب اللي مش فاهمين اللغة، يقول لك يا اخي احنا بنشوف العاقل يقول ان الحدث الواحد المنسوب الى فاعل واحد لا ينفى مرة ويثبت مرة اخرى. حدث فعل واحد والفاعل واحد، مرة ينفى ومرة يثبت. لا، ان نفيته ما تثبتوش، وان اثبتته ما تنفيش. يقول له القرآن فيه كده، ايه يا اخويا في اللي في القران؟ قال له وما رميت اذ رميت. ما رميت نفى مين؟ اذ رميت اثبت الرمي. هو يقول لك اهو جاب ايه؟ جاب الفعل وهو الرمي، والفاعل وهو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يثبت مره وينفيه مره في الايه واحده. ما رميت اذ ايه؟ اذ رميت، ولكن الله رمى، مش كده؟ نقول له يا اخي ما هو لانك انت ما عندكش ملكة العربية قلت هذا الكلام، انما اللي عنده ملكة العربية واصيلة فيه وسليقة وطبيعة وسجية سمعها ولم يقل مثل هذا الكلام، مما يدل على انه فهم مؤداها. ولماذا نبتعد لنقول من جاهلية؟ نحن الان اذا ما جئت مثلا لولدك وقلت له ذاكر لان الامتحان قد قرب، وانا قاعد اهو اشوف هتذاكر ولا مش هتذاكر، فياخذ الولد كتابه ويجلس الى مكتبه، وبعد ذلك يفتح الكتاب ويقلب الاوراق ويهز راسه، وبعدين بعد مده كده بعد ساعه تيجي تقول له تعالى اما اشوفك ذاكرت ايه، تقوم تمسك الكتاب وتساله سؤالين في الايه، تقول له ذاكرت وما ذاكرت؟ ذاكرت ذاكرت يعني فعلت شكلية المذاكرة، انما موضوع المذاكرة مفيش حصيلة. يبقى ذاكرت وما ايه؟ ذاكرت ادي نفي اثبات للفعل، وما ذاكرت يبقى نفي للفعل. يبقى اذا جاء فعل من فاعل واحد مثبت مره ومنفي مره من كلام البليغ، فاعلم ان جهه الاثبات غير جهه النفي. ذاكرت دي اثبات يعني فعلت فعل ايه؟ المذاكره. وما ذاكرت اي ما كان لمذاكرتك حصيله. اهي وما رميت اذ رميت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء على المعركه اخذ حفنه من الحصى، هو عمل كده صحيح، وجاء ورمى بها الجيش. يبقى العملية الشكلية من الذي عملها؟ إنما قال رسول الله قدرة أن يرسل الحصى إلى كل الجيش، مش عمليته دي بقى. يبقى ما رميت أي ما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحصى، ولكن الله رمى. انت لك شكلية الرمي، انما موضوعية الرمي لمين؟ للباري سبحانه وتعالى. يجي مثلا تيجي في آية تانية يقول لك ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفى ولا ما نفاش؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بقى لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون بعدها على طول. تبقى لا يعلمون العلم ايه؟ العلم المفيد. وقال لا يعلمون ظاهرا من الحياة ايه يعلمون؟ يبقى لا يعلمون بواطن الامور ولا عواقبها. يبقى اذا جاء فعل فاثبت مرة ونفي مرة ايه؟ مرة اخرى، يبقى لازم الجهة تبقى ايه؟ الجهة منفكة. يجي مثلا يقول ايه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جهة. اهو القرآن بيقول كده، هم يقولوا كده، وبعدين مرة يقول لك ايه؟ وقفوهم انهم مسؤولون. الله، يبقى معناها انهم ايه؟ هينسألهم، والآية الثانية قالت ايه؟ ما يسألوش، مش كده ولا لا؟ نقوم نقول له طب خليك عندك ملكة العربية، السؤال يرد الى اي شيء؟ الا يسال التلميذ استاذه؟ الا يسال الاستاذ تلميذه؟ اذا فالسؤال قد يقع من العالم ليعلم ما عند المسؤول، مش ليعلم هو ما عند المسؤول، ليعلم علمه هو بالمساله دي ايه. لما اقول له ما حكم الفاعل، يبقى هو عايز يعرف منه القضيه، ولا عايز يعرف منه اهو يعرف القضيه ام لا يعرفها. يبقى لما يجي التلميذ يسال الاستاذ يبقى سؤال علم، لكن الاستاذ لما يسأل التلميذ يبقى سؤال إقرار. سؤال إيه؟ إقرار. الله. يبقى لما ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، إياكم أن يذهب ظنكم إلى أن الله يسأل لأنه لا يعلم، وإنما يسأل ليقرركم لتكون حجة الإقرار أولى من حجة الاختيار. فإذا قال وقفوهم إنهم مسؤولون يبقى سؤال الإقرار، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني سؤال العلم، مش هنسأل عشان نعرف، إنما نسأل سؤال إيه؟ إقرار. إذن فإن رأيت شيئا نفي وشيئا وأثبت في مراتب أخرى فاعلم أن الجهة إيه؟ أن الجهة منفكة. يقول طيب يا اخي انت بتقول لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما احنا نجد في الاسلوب اللي انت بتقول عليه بليغ القرآن في المعنى الواحد يجيب مرة كده ومرة كده، يبقى ان كانت البليغة الاولى تبقى التانية مش بليغة. طب وان كانت البليغة التانية تبقى الاولى مش بليغة. ما دام واحد جم اتنين في معنى واحد اهو، وبعدين ان هي اللي هتبقى بليغة، ان قلت الاولانية تبقى التانية ايه؟ مش بليغ. وان قلت التانية تبقى الاولى مش ايه؟ وهم الاثنين وصلوا. اقول له انت توهلت انهم في معنى واحد، انما لو تدبرت الامور لوجدت المعنيين مختلفين، لا يناسبه الا هذا الاسلوب وهذا لا يناسبه الا هذا. انت فرضت انهم متفقين، انما في الواقع انهم مش متفقين. عرضنا احنا مرة في اعجاز القرآن حينما كنا نتكلم عن اعجاز القرآن، نقول مثلا ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق، مش كده؟ نحن نرزق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياه. هو جاء في الآية الثانية قال يا اخي ده قال نحن نرزقهم واياكم، يبقى انهي اللي بليغة؟ ان كانت الاولى تبقى الثانية مش بليغة، ان كانت الثانية تبقى الاولى مش بليغة. بقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له انت خدت لي عجز الاية بس، انما خد عجز كل اية بصدرها. انت ليه تسيب صدر الاية وتجيب لي عجز الاية؟ فهي عجز الاية مختلف، لان هنا نحن نرزقكم واياهم وهنا نحن نرزقهم، انما هل صدر الآية متحد؟ الكلام ده تقوله لو ان صدر الآية متحد، انما صدر الآية ايه؟ مختلف. لان ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، فكأن الاملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا اولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل ان يشغل برزقه ولا به، لانه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر، ده هو نفسه ايه؟ يبقى ما دام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين؟ يبقى بيطمنوا على رزقه الاول وبعدين يطمنوا على رزق اللي حي. نحن نرزقكم لان الفقر والاملاق موجود، لكن في الايه الثانيه ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا ده قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير. مدام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الايه؟ يجيب له الفقر، لكن هو مش فقير. يبقى مدام خشية إملاق يبقى الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد.